لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن أكبر كلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شطر نور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد كنا أخذنا أمس قول الناظم رحمة الله تعالى عليه وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائفين وبعده في إرادة اعتمار من الجهضانة استقرار. وقع في أثناء كلامه على غزوة حنين وقع خطأ في إيراد بعض ما يتعلق بهذه الغزوة وهي يعني سطة لسانه، والأمر يتعلق بناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أني ذكرت أن غزوة حنين خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملاقاة الروم، وليس كذلك، بل ملاقاة الروم كان في غزوة تبوك كما ستأتينا، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة قبائل متغطرسة متكبرة لم ترعوي ولم تنصح في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعها ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبائل الأخرى حيث استسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تكبرت وتمنعت وامتنعت وأرادت أن تحارب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يتعلق بهذه الغزوة أيضا، لما ذكرت أن يعني أن الصحابة شاركوا في تجهيز هذه الغزوة، فما قدم 200 راحلة ثم زاد 100، وقدم أبو بكر ماله وقدم عمر نصف ماله وتقدم غيرهم من الصحابة أيضا. هذا أيضا كان في غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، غزوة العسرة كما قال جل وعلا: وقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فهاتان النقطتان مما وقع فيهما الخطأ يوم أمس مني، فلن أتراجع عن ذلك، والأصل أني أذكرهما في غزوة تبوك، فوقع الخطأ وذكرتهما في غزوة حنين. وبعد الدرس نبهني إلى ذلك بعض الحفاظين بعض إخواننا ليصحح الخطأ بارك الله فيكم. والخطأ يعني وقع من سقطة لسان وزلة لسان. قال: ثم يوم الطائف كما ذكرنا فيما يتعلق بالطائف. قال: وبعد في ذي القعدة اعتمار من الجئوانة واستقرار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم غنائم حنين اعتمر من الجئوانة في ذي القعدة، وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لليالي بقيت في ذي القعدة في السنة الثامنة من الهجرة. فاعتمر من الجعران، اعتمر من الجعران. ولهذا في المسائل الكثيرة المتعلقة بالحج يقولون: أيها الأفضل بالنسبة للمكي أو للآفاق إذا بقي في مكة وأراد أن يخرج ليعتمر، هل أفضل أن يخرج فيعتمر من التنعيم حيث اعتمرت عائشة، أو الأفضل من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حصر فيها، أو من الجعران لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر منها. فبعضهم يعني يذكر الخلاف في أيها يفضل. قال: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما، أي أنا في السنة الثامنة الهجرة توفيت ابنته زينب عليه الصلاة والسلام، كانت وفاة ابنته زينب عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان في نفس السنة ولادة إبراهيم من مارية القبطية التي أهداها إليه المقرص حاكم مصر، فوضعت له إبراهيم، وكان هذا في الثامنة للهجرة، وقيل في شهر الحجة، وقيل غير ذلك. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، سودة بنت زمعة، وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة كما ذكرنا سابقا. وقيل أن تزوج عائشة قبلها، وقيل تزوج الزوجة قبل عائشة. والحاصل أنه لم يتزوج في حياة خديجة غيرها، فلما توفيت رضي الله تعالى عنها تزوج بزوجة، ثم عقد على عائشة في مكة ودخل وبنى بها في المدينة كما مر. فزوجة كانت في هذه السنة نهاية الثامنة وبداية التاسعة قد بلغت سنا، وكانت يعني طاهرة في السن، وهي تعلم يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكانت تريد أن تبقى في فرض أمهات المؤمنين، فوهبت نوبتها لعائشة. فإذا جاءت نوبة سودة جعلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني رغبة في تحقيق ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وطلبا من رضا زوجها ورسولها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعمل المنبر غير مكتفي، وعمل المنبر غير مكتفي، وحج أجتابه بأهل موقعه. وعمل المنبر غير مكتفي، المنبر صنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى صنع؟ قيل في السنة الخامسة، حتى حين ذكرنا مسألة حادثة الإفك، فإن عائشة قالت كما جاء في صحيح البخاري، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فارتقى المنبر وخطب بالناس. لكن قال العلماء المراد المنبر هنا المكان العالي، وأما المنبر فإنما اتخذه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره. المنبر اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وكان في مشورة من الصحابة قال يا رسول الله هل لا نتخذ لك منبرا فقد بدوته، فلم يجبه. ثم رأى نفسه عليه الصلاة والسلام أنه بدن وكثر لحمه، فصار في الوقوف يجد مشقة، فقال اصنعوا لي منبرا، فصنع له هذا المنبر. واختلف فيما صنعه النجار الذي صنعه، وهذا النجار هو مولى لتميم بن أوس الداري، هو مولى لتميم بن أوس الداري، وقيل هو مولى لامرأة، هو مولى لامرأة، وقد يكون مولى لها ومولى أيضا لتميم رضي الله تعالى عن الجميع من الصحابة الكرام. فصنع له المنبر عليه الصلاة والسلام فيه ثلاث درجات، فكان يصعده صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخاذ المنبر كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، على الأصح نهاية السنة الثامنة وبداية السنة التاسعة. وفي غضون السنة التاسعة كان المنبر موجودا، لأن في نهاية في أثناء السنة التاسعة جاء دليل بن أوس الداري وأسلم، وذكر خبر الجساسة يعني رؤيتهم لما تلاعبت بهم الأمواج وأخذتهم الأمواج إلى جزيرة فوجدوا فيها الدابة ووجدوا فيها المسيح الدجال مكبل بالدلاسة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصار يضرب بمحصرته على المنبر، يضرب بمحصرة أي العصا على المنبر، ثم خطب في الناس وذكر خبر جميل نفس ذلك. ففي غضون السنة التاسعة المنبر كان قد اتخذ وصنع، ولكن لعله بنهاية الثامنة وبداية التاسعة أو بداية التاسعة. وعمل المنبر غير مكتف، وحج أجتاب بأهل الموقف، عداد هو ابن حسين، عداد هو ابن حسين أبو عبد الرحمن، أسلم عام الفتح. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة أسلم عداد ابن حسين رضي الله تعالى عنه، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وجعله يتولى أمور مكة عام الفتح. وعندها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرج إلى حنين ومن حنين إلى الطائف، ثم رجع مع عمر بن جهل الغالب، ثم رجع إلى المدينة. ففي هذا العام هو الثاني من ذي الحجة، من عام من الهجرة، حج عداد بن نافع على ما كان قد تبقى من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحج المشركون على الطريقة التي كانوا عليها. فحج عداد لأهل الموقف كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبوك قد غزا بالدافية وهد مسجد الضرار رافعة، وهد مسجد الضرار رافعة. في أثناء هذه السنة، السنة التاسعة، لما لم يشر إليه المؤذن رحمه الله تعالى، كان وفاة زوجة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان رضي الله تعالى عنه أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان وفاتها في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان: لو كانت عندي ذلك لو أن تزوجتكها. وهذا يدل على فضل عثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا كانت وفاة النجاشي أصحبه الذي أسلم ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي المؤلف سيذكره. ومات أيضا في هذه السنة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، هذه غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب من عام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الطائف بقي في المدينة ستة أشهر، وكان قد عزم على أن يخرج للروم، لأنه كان المسلمون قد كانت لهم مع الروم جولة في غزوة مؤتة كما ذكرنا، وقد وجد الروم وأحسوا بقوة المسلمين، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إليهم، علما أن الروم أيضا كانوا يعدون التجهيز لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا سعة وانتشار دولة الإسلام، فأرادوا أن يوقفوا هذا الانتشار هذه الساعة. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة، وكان الأمر فيها صعبا لبعد المسافة، لأن الخروج إلى تبوك ولطبيعة الواقع فإن الطرق كانت صعبة، وكان الجو قارصا شديد البرودة، وكان فيه أثر على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. وتجهز الروم أيضا لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج، وأمر بأن يخرج الجميع، وكل من ليس له عذر يخرج، كل من ليس له عذر يخرج. ولا شك أن المنافقين يتعذرون، وكما قال جل وعلا: رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فصار المسلمون يتجهزون وأعانوا في تجهيز هذا الجيش كما ذكر. فعثمان قدر بهذه راحلة بأعتبها وحملها بكل ما يلزم، ثم زاد بها تراحل أخرى وأعطى ألف دماء، وجاء الوكر بماله، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، وتصدق وأنفق غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وعاصم بن عدي وغيرهم. ومن لم يكن يستطع أن يأتي بشيء تصدق بما يملك، تصدق بما يملك. فصار المنافقون يعني يثيرون المشاكل بين المسلمين، ويريدون يعني أن يوقعوا في قلوبهم شيء، فمن تصدق بكثير ماله قالوا هو يراعي، ومن تصدق بشيء من ماله استنقصه. قال لا أحد من هذه الصدقة كما قال تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يعني إذا تصدق بشيء من مال قال أنا مراد. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال لا حاجة لهذه الصدقة اليسيرة إلا أن أهل الإيمان كانوا يتصدقون بما يملكون. والذي لا يجد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحمله على شيء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحمله عليه اعتذر وقال قد أذن لك التخلف، إلا أن هؤلاء من أهل الإيمان يجدون حرقة فيبكون على عدم خروجهم، يكون على عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وقع في هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، وقصة معروفة وهي في صحيح البخاري. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزوة أن يوري وأن يذكر ويسأل عن الطرق المعاكسة للغزوة التي يريد، يعني إذا كان يريد أن يخرج للغزوة من طريق الشرق يسأل عن الشمال أو الجنوب، إذا كان يريد أن يخرج للغزوة جهة الجنوب يسأل عن الشمال أو غيره. لكن هذه الغزوة تهوك صار يبين أنه خارج إلى تهوك وأنه ذاهب إليها لملاقاته ويسأل عن طرقها عليه الصلاة والسلام. فخرج صلى الله عليه وسلم واستحلف على المدينة محمد بن مسلمة وقيل سباع بن عرفة رضي الله تعالى عنهم، وحلف على أهله عليا رضي الله تعالى عنه، إلا أن المنافقين أرادوا أن يغروا عليا وأن يعني يحرموا على الخروج، فخرج رضي الله تعالى عنه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال أنه لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج عليه الصلاة والسلام في يعني عدد كبير من المسلمين، قيل أنهم كانوا 30,000، لهذا ضاقت بهم النفقة فصار يتعاقب على البعير الواحد 18 رجلا، ويأكل حتى وصل بهم إلى أكل ورق الشجر، ومروا على ديار ثمود فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقاء من بئر ثمود، وأذن لهم في أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح، وقال أنكم تقبلون على عين فلا تمسوها حتى آتي. فلما جاء وجد عندها رجلين قال هل مسستم الماء؟ قال نعم، فعلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل يديه ووجهه ورد الماء في هذه العين ففارت وكثر ماؤها، فاستقى منها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقبيل اللقاء وقبيل نزوله في تبوك أمطرت السماء وجاءت ريح شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومن الليلة أحد، وأنذره من هذه الريح الشديدة، وأمر من كانت له ناقة أن يربط عقالها، فلم يقم من الصحابة أحد إلا رجل قام فأخذته الريح وطارت به إلى جبال طية، إلى جبال طية، ولم يأخذ من وصية ونصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استقر بهم النزول في تبوك خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الأدوية، أعطى اللواء الأعظم للصديق رضي الله تعالى عنه، والراية العظمى للزبير، وأعطى راية الأوس لأسيد بن حضير، ولواء الخزرة لأبي دجانة، وأرسل عليه الصلاة والسلام خارجا إلى دومة الجندل فصالح ماليها. صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصالح القبائل التي هي قريبة من المنطقة التي نزل فيها، فصالح ملك دومة الجندل وقبل المصالحة ونزل على الجزية، وأيضا وصلته هدية من ملك عيلة وهي بلدة بيضاء وبر، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وبهذا اتسعت رفعة دولة الإسلام وصارت تسامي حدود دولة الروم. وبقي عليه الصلاة والسلام في تبوك 19 ليلة وقيل 20 يوما، ولم يأتي الروم لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل بعد ذلك راجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد حاول بعض المنافقين وعددهم يصل إلى 12 أو يزيد قليلا، حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فباغدوه وهم ملثمون، فتفضل لهم بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان فيهم حذيفة، فلما التفت إليهم أقبل عليهم برمحه وضرب وجوه رواحلهم فانتشرت وتفرقت، وعرفهم حذيفة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولهذا كان حذيفة يعلم أسماء هؤلاء المنافقين وهم الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع من المدينة جاء المتخلفون على هذه الغزوة يحترمون، وغالبهم كانوا من أهل النفاق، وصدق بعض الصحابة الذين لم يقلوا وتخلفوا، صدقوا الله فصدقهم، ومنهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فهؤلاء تخلفوا وصدقوا الله جل وعلا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى رسول الله قال ما حملكم على أن تتخلفوا؟ قالوا ما عندنا عذر، واشتغلنا بكذا وكذا وكذا حتى فاتتنا الغزوة، فقال اصبروا حتى ينزل الله فيكم. وفيهم نزل قول جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاق العلم يجعل الآية يعني معناها يتم بما سبق، يتم بما سبق في قول جل وعلا فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا سعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم يتوبهم إنه بهم رؤوف رحيم. على الثلاثة الذين خلفوا تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا فيقف هنا حتى إذا ضاق بهم الأرض بما رحبت، فهذا من بداية معنى جديد، ويصح أن يبدأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وبعد هذه الآية قال جل وعلا يعني مقرا ومبينا أن صحة صدقهم، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهؤلاء صدق توبتهم أنزله الله جل وعلا وأنزل فيه كلاما يتلى. وبهذا تكون دولة الإسلام قد توطرت أكثر وأكثر، ويعني توسعت في جزيرة العرب، ولم يبقى للعرب قوة إلا قوة الإسلام، لم تبقى للعرب قوة إلا قوة الإسلام. وعند ذلك ما قال بعض العلماء لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدارات والملاينة مع المنافقين، وعندها أنزل الله جل وعلا عدم قبول صدقاتهم والتكاسل في صلاتهم، وأن لا تقبل منهم زكاتهم وصدقاتهم، وأن لا يستغفر لهم، وأن لا يصلى عليهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كثير، فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهنا ظهرت قوة الإسلام وقوة المسلمين. عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك تمالأ بعض المنافقين وشرعوا في بناء مسجد، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فوعدهم خيرا ولم يكن يعلم أنهم يريدون به تفريق كلمة المسلمين. وعند خفوله من غزوة تبوك أنزل الله جل وعلا عليه الآية في مسجد ضراب، وهي قول تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى، الآية قبل هذه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهر، أما من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أما من أسس بنيانه على شفا جرف نار تنهار به في نار جهنم، الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فهذا ما أنزله جل وعلا في مسجد العراق، وهدم هذا المسجد لأنه مسجد أنشئ للتفرقة بين المسلمين، للتفرقة بين المسلمين، ولهذا كان للفقهاء في مسألة بناء المساجد أقوال في أن يسامي المسجد مسجد آخر، في أن يسامي وأن يسامي المسجد مسجد آخر، فقالوا لا بد من أن تكون الضرورة داعية لذلك. أما إنشاء مساجد لإقامة صلاة الجماعة فلا إشكال في ذلك، لتقام الجماعة ولا تطيب. أما مسجد جامع تقام فيه الجمعة فمن الفقهاء من يمنع تسامت المساجد حتى لا تختلف كلمة المسلمين، فما دام المسجد يسع للجماعة التي تسكن في المنطقة فإنه يجري ولا يقام مسجد آخر جامع للجمعة، فإن لم يكن كافيا فلا بأس باتخاذ مساجد أخرى كما هو الحال في هذا الزمن لكثرة من يقطن البلدة، فلا بد من اتخاذ مساجد أخرى كما هو الحال الآن. فهنا المسجد قال وذلك كما ذكر بعد قفوله من تبوك. وفي هذا العام كثرت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم من أنحاء الجزيرة العربية، وكثر القدوم على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنحاء الجزيرة العربية، وهي وفود كلها معلنة إسلامها. وحج بالناس أبو بكر وتم تلا براءة علي وحجم أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف آل ذا بأمر فعلا. وجاءت الوفود فيها ذكرى هذا ومن نسائه آل شهرا. فإذا حج في السنة التاسعة بالمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحجاج وقال أبلغهم أن ينادى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. فلما دام أبو بكر أرسل على إذنه عليا رضي الله تعالى عنه وكتبت له صورة براءة وأخذها في كتاب حتى قفل مكة، فقال أميرا أو مبلغا؟ قال بل مبلغ. فقال بلغ عن رسول الله ما ذكر له. فصار علي رضي الله تعالى عنه يقرأ عليه صورة براءة وهي صورة الفاضحة التي فضحت المنافقين وبينت كثيرا من أحكام الجهاد والقتال وأحكام هؤلاء المنافقين، وأعلم أن لا يحج بعد العام المشرك أيضا وأن لا يطوف بالبيت عريان. وأرسل معه أبو هريرة وأرسل أيضا أبا هريرة لعلي لأن الصلب يعين عليا، فصار ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عال ذا بأمر فعلا، أن العرب كانت تطوف وهم عراة، يعني كانت قريش محتكرة تقول ما يصح لكم أن تطوفوا بالبيت إلا بلباس خاص تبيعه قريش، فاللي عنده المال يشتري واللي ما عنده يشتري على قدر وسعه فيغطي به ما بيكثر من سواده، واللي ما عنده يشتري هذا الثوب فإنه يطوف على حاله أي عاريا، وكانت المرأة كذا تطوف عارية أو مغطية لشيء من جسمها، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منهم فلا أحلهم. فقال عليه السلام وأمرهم أن ينادوا أن لا يحج بعد العام المشرك، لأنه إذا جاء سيمنع، لأن مكة صارت صار السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا كما في الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج العام التاسع لأنه ما يمكن أن يحج والمنكر قائم ويحج المشركون ومن يطوف بالبيت وهو عالم، فصاروا ينادون بهذا. قال وجاءت الوفود فيها كثرة كما ذكر هذا ومن نسائها هذا شهرا. الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقارب وألا يجامع زوجته، لكن لا يهجر خارج البيت، الهجر في البيت، لكن يحلف على أن لا يقاربها، وهذا قد يحدث الشجار بين الزوجين فيحلف على ذلك، فلا يجوز أن يجاوز بالإيلاء أربعة أشهر. قال جل وعلا الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاموا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا آل يؤدي إيلاء أي حلف أن لا يجامع زوجته، إذا حلف لأيام أو أكثر يصح له ذلك، لكن لا يجاوز أربعة أشهر، وإن حلف على أكثر وإنما يهدي بأربعة أشهر فقط، وفي الرابع يا إما أن يراجع يرد وجهه وليس عليه طلق، وإما أن يطلق فيحبس ليطلق لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام آل لزوجاته، آل لزوجاته وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا. ففي اليوم 23 دخل، قالت عائشة حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، قال الشهر 29 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم النجاشي نهى وصلى كما ذكرنا عليه مصيبة نال الفضل، لما مات النجاشي في أرض الحبشة لم يكن هناك من يصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم آذى من نسائه شهرا، وكان في هذا الحدث يعني انزعاج وقلق للصحابة، ومنهم من فهم أنه طلق نساءه. فجاء عمر مسرعا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له أولا وثانيا، ثم أذن له فقال أطلقت زوجتك يا رسول الله؟ قال لا. ولكن الخبر الذي وصل إلى عمر وصله أنه طلق زوجاته، ولهذا جاء مسرعا فدخل على حفصة وعنف عليها، ثم استأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف بلال حتى أذن له، وعلم أنه ما طلق زوجاته فخرج وأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته وإنما آلى منهن. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. النجاشي أصحب الذي كان في الحبشة توفي اليمن وهو مسلم، ولا يوجد من يصلي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي فصلى عليه صلاة الغائب. صلى عليه صلاة الغائب كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين أنه خرج إلى فلات قال نعى لنا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فأخرجنا إلى الأرض إلى أرض يعني الفلات أو البقيع أو المكان المصلى، فطرقنا خلفه وكبر عليه أربعا، صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. والمسألة هذه معروضة فيها خلاف بين العلماء هل هي مشروعة أو لا، فعند المالكية لا تشرع وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ذلك بعض التأويلات وأن الملائكة أو جبريل طقطق له من الجبال فصار يعني تجاهه نعش النجاشي، وقيل أنه مثل بين يديه، فالمالكية تدعي أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يرون أن ذلك مشروعا على الإطلاق، وأيضا أكثر الشافعية، واختار بعض المحققين من الشافعية أن هذا يشرع إذا لم يصلي عليه أحد، الذي مات غالبا فلم يصلي عليه أحد، مثل إنسان غرق مثلا في البحر ولم يوجد له أثر، أو كان في ردم ولم يوجد له أثر أو نحو ذلك، فهذا غير موجود فيصلى عليه صلاة الغائب، هذا اختيار بعضهم. وهذا القول يعني أيضا القائلون به يعني ذكروا فيه أقوالا، يعني هل يصلي عليه مطلقا متى بلغه الخبر، أو إذا كان بعد مدة يسيرة 3 أيام أو شهرا أو نحو ذلك. والحاصل أن صلاة الغائب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر والله أعلم من الأقرب أنه يصلى على من لم يصلى عليه، إنما تكون الصلاة على من لم يصلى عليه، أو أن يكون من أهل الفضل، الذي يظهر والله إن كان من أهل الفضل فلا بأس إذا صلي عليه صلاة الغائب، فإنه ثبت مثل هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل مات بالمدينة وكان خارج المدينة عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه صلاة الغائب. وبفضل هذا الصحابي لا يحضرني اسمه الآن، والحديث هذا وإن كان في أساليب مقال لكن قد جاء من 5 طرق، ويظهر أنه يتقوى، فإن كان رجلا فاضلا فيظهر أنه تشرع الصلاة الغائب عليه فيما يظهر لنا والله تعالى. ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جلي. ومات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من مالية، مات في العام الأخير، مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم وفاته كانت كسوف الشمس، وأسلم البجلي وجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أسلم في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب يجيب على بعض الأسئلة. هل ورد نص في الأفضلية على التنويع في زكاة الفطر؟ يعني ما كان أفضل للفقراء أو للمساكين فهو الأولى، الأفضل هو الأفضل، فينظر ما يحتاجون إليه فيعطيه. كذلك بالنسبة للمأموم، هل ورد نص في التكبير خلف الإمام يوم العيد؟ ما في نص. تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد تكون سرا، نحن في الجنازة إذا كبرنا الله أكبر تسمع الجمع وراءك كلهم الله أكبر، هذا لم يجد في نص. التكبير سر كالصلوات، الذي يجهر هو الإمام، الذي يجهر هو الإمام يتابعه وخلفه. وأما رفع الصوت بالتكبير في العيد وفي الجنائز فلا أصل له فيما أعلم في السنة. ثلاث بعد العمر لما فيهن ندام، بعد ثلاث بعد العصر فيهن ندام، نوم وجماع وحجامة. هذا هل هو حديث أو لا؟ لا أعرف، وعلى فرض أنه حديث فلا يصح. مخالف لوصول الشريعة، يعني واضح واضح، يعني الأحاديث الأمارة الوضع عليها هي واضح، عليكم بها ليس فإنها كذا لا تأكل العدس يعني حديثة واضح، يعني اللي يحب الحال الهريسة وضع حديث الهريسة، واللي يحب العدس وضع حديث العدس نحو هذا. شيخ كبير أفطر في رمضان وغير قادر الصيام، لا يمكن القضاء ولا يمكن أن يجمع 30 مسكين طعاما، هل يخرج عن كل يوم كمية من السميد؟ وهذه الكمية عن كل يوم يخرج عن كل يوم كيلو واحد، كيلو سميد عن كل يوم، كيلو سميد يعطيه لفقير أو مسكين. يقول لم أفهم عليك في مسألة لعاب الكلب، هل إن مسه لعاب البشرة، البشرة لها لعاب، لها عرق، لها عرق، البشرة لها عرق يسمى عرق، عرقه ليس نجسا، اللعاب ما يفرزه بلسانه هذا نجس، أما شعره وعرقه فليس بنجس. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم؟ وردت الأحاديث في هذا أربعة أصابع، هذا وهذا وهذا وهذا، وأغلبها في هذين يعني البنصر، وأكثر الأحاديث أنها كانت في اليمين وفي بعض أيامها في اليسار وأثر في اليمين، لكن جاء في وقت أنه كان يتخدم لم يكن يلبس الخاتم، وفرق بين يتخدم ويلبس الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسائله إلى الملوك فقالوا لا يقرؤون رسالة دون ختم، فاتخذ خاتما ليختم به، ولهذا بوب الترمذي في شمائله باب تختم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء تختم رسول الله أي اتخذ خاتم للختم وليس للنفس، لكن لا حرج في نفسه. طيب نكتفي بهذا، نصلي العشاء وننتظر إن شاء الله تعالى إذا كان غدا رمضان أو ليس رمضان، إذا كان غدا العيد بعد صلاة العشاء أتم التعليق على المنظومة لمن شاء أن يجلس، وإذا كان غدا رمضان ونتم العدة كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قد نتم بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.